السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حديثنا اليوم حول رحلة التلقي الفقهي أو المنهجية الفقهية من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المذاهب الفقهية المعلومة والمعروفة. بداية، كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصحابة كانوا يسألون، وربما أضاف النبي أو صحح خطأ بالنسبة لهم. فعندما جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح في حديث البحر يسألون: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاب: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هو الطهور ماؤه، لأن هؤلاء تخيلوا أن هذا الماء قد تغير، وقد تغير بملح قد انعقد فيه، غير من أوصافه فلا يصلح للوضوء، فجاءوا يطلبون الرخصة. فأزال نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الشبهة من عقولهم وقال: هو الطهور ماؤه. وهذا من أساليب الحصر، الحصر المجازي الذي لا يمنع غيره من الدخول، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولكن النبي استخدم هذا الأسلوب لإزالة شبهة في عقول القوم، وبين أن ماء البحر مع كونه متغير إلا أن التغير هذا مما لا يمكن أن نصون الماء من أن يذوب فيه هذا الملح، لذلك ما خرج عن كونه طهور. أيضا عندما جاءوا إلى النبي يسألون عن بئر بضاعة، وهو بئر تلقى فيه الأشياء النجسة وتؤثر فيه، فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وعندما جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة رضاعة الكبير، أمرها بإرضاع سالم. وعندما أجنب عمار وكان في سفر تمعض بالتراب، أي تمرغ بالتراب وصلى، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتيمم. وعندما دخل أبو بكر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا في الركوع، فركع ثم تحرك إلى أن دخل إلى الصف، وبعد نهاية الصلاة قال له النبي: زادك الله حرصا ولا تعد. مثل هذه الأحاديث أو مثل هذه المواقف وغيرها نرى أن التلقي كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة. وبعد هذه المرحلة، بعد أن توفي صلى الله عليه وآله وسلم وانتشر الصحابة في الأمصار، بدأوا يؤسسون مدارس، بدأوا يؤسسون المدارس الفقهية. وهذه المدارس التي تعلم فيها التابعون، فنرى مثلا مدرسة العراق، وأسسها ابن مسعود، عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري. ونرى في المدينة أن هناك مدرسة كان على رأسها السيدة عائشة، عمر ابن عمر، زيد بن ثابت. وكان في مكة مدرسة أخرى على رأسها معاذ، وعلى رأسها كان ابن عباس. وفي اليمن كانت أيضا مدارس على رأسها كان معاذ وعلي. هذه المدارس الفقهية تميزت بصفات مختلفة. هذه المدارس أنتجت بعد ذلك أجيال. لذلك فإن المذاهب الفقهية إنما هي نتاج لهذه المدارس التي أسسها الصحابة. فنرى مثلا أن مدرسة العراق، وقلنا أن على رأسها كان ابن مسعود وعلي ابن أبي طالب وكان أبو موسى الأشعري، تتلمذ في هذه المدرسة علقمة النقعي ومسروق والأسود، وهؤلاء أخذ عنهم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي وسعيد بن جبير، ثم أخذ عنهم حماد بن أبي سليمان وسليمان الأعمش، ثم أخذ عنهم سفيان الثوري، وأخذ أبو حنيفة. إذن هذا سند الإمام أبي حنيفة إلى عبد الله بن مسعود وعلي وأبي موسى الأشعري. ثم بعد ذلك أخذ عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني الذي أخذ منه هذه المدرسة الشافعي. إذن سند الشافعي لمدرسة العراق يبدأ من محمد بن الحسن الشيباني وينتهي إلى ابن مسعود وأنس وأبي موسى الأشعري. ثم بعد ذلك نرى أيضا المدرسة المدنية، وكان على رأسها عائشة وعمر وعثمان، وعلى رأسها زيد بن ثابت، تتلمذ عليهم جملة كبيرة من التابعين: عروة بن الزبير، القاسم بن محمد، سعيد بن المسيب، خارجة بن زيد، سالم بن عبد الله. وهؤلاء تتلمذ عليهم الزهري، تتلمذ عليهم نافع، ربيعة الرأي، تتلمذ عليهم ربيعة الرأي، يحيى بن سعيد. وهؤلاء أخذ عنهم الإمام مالك، وتتلمذ عليه الشافعي أيضا. هذه سلسلة من الرواة في سند الإمام مالك والإمام الشافعي. وكذلك نرى أن الإمام الشافعي أخذ عن عمرو بن أبي سلمة صاحب الأوزاعي، ويحيى بن حسان صاحب الليث، وهؤلاء لهم سند متصل إلى معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب. وكذلك أخذ الشافعي عن مسلم بن خالد الزنجي وعن سفيان بن عيينة، وهؤلاء لهم أيضا سند متصل إلى معاذ بن جبل وعبد الله بن عباس، أي مدرسة مكة. إذن معنى ذلك نصل إلى قضية أن الأئمة إنما هم سلسلة، إنما هم حلقات في سلسلة تبدأ من مدارس الصحابة وتنتهي إلى أصحاب المدارس. هنا يأتينا سؤال، إذن الذي قال أيهما أولى، أتبع مذهب الصحابة أو نتبع مذهب الإمام الشافعي مثلا، أيهما أولى؟ أتبع مذهب عبد الله بن عمر، أتبع مذهب عبد الله بن مسعود، عمر، عثمان، أبي بكر، ولا أتبع الشافعي، أيهما أولى؟ نقول يا أخي هذا المعنى غير صحيح، هذه مقدمة لنتيجة توصلنا إلى معنى خاطئ، لأن الناظر في أقوال الأئمة سواء على مذهب الشافعية، المالكية، الحنفية، الحنابلة، يجد أن هؤلاء لم يختلفوا كثيرا ولم يتركوا مذاهب الصحابة أبدا، هذا امتداد طبيعي، وهذا ما نراه إن شاء الله تعالى في التتبع. عندما نبدأ في التتبع سنرى أن هذه إنما منظومة واحدة تبدأ من عهد الصحابة وتنتهي إلى هؤلاء. لذلك يا جماعة عندنا قضية مهمة جدا، لو أن الصحابة اجتمعوا على قول بعينه كان إجماعا ملزما لمن جاء بعدهم، ومن خالف فإن قوله شاذ ضعيف لا ينظر إليه. فإذا اختلف الصحابة على قولين، لو اختلف الصحابة على قولين، هل يجوز لفقيه أن يحدث قولا ثالثا؟ خلاف، والجمهور على أنه لا يجوز، الجمهور على أنه لا يجوز. هذه القاعدة تجعل أن الأئمة لا يخرجون عن إطار أقوال الصحابة، وهذا ما سيظهر، لأن عندنا أصلا قاعدة أصولية عند العلماء قاطبة، منها عند الشافعي على وجه التحديد، كيف نتعامل مع قول الصحابي. هذا باب من أبواب الأصول في التعامل مع أقوال الصحابة، إذا اجتمعوا، إذا اختلفوا، إذا تفرد، وهذه مسألة لها وقتها إن شاء الله تعالى. طيب، واحد يسأل ويقول فلماذا تعددت المذاهب الفقهية إذن؟ ليه تعددت؟ ألا يكون من الأولى أن يكون مذهبا واحدا؟ هذا سؤال يا جماعة مهم، وقبل أن نجيب على هذا السؤال لابد أن تعلم أن مراحل التعلم لطالب العلم على مراحل ثلاث، أو نقسم الناس إلى أقسام ثلاث. القسم الأول أو النوع الأول العامي الذي ليس له دراية بالعلم الشرعي، هذا رجل يصلي، يؤدي العبادات، ويهتم بعمله كمهندس، كطبيب، كنجار. هذا الرجل الذي ليس له دراية بالعلوم الشرعية نطلق عليه العوام أو مرحلة العوام، وهذا العامي إذا عرضت له مسألة يسأل شيخه، وإذا ما سأله أجاب، سواء كانت الفتوى على أي مذهب من المذاهب. عشان كده بيقولوا أن العامي مذهبه مذهب مفتيه، إذا أجابه أطاع. وأما النوع الثاني من الناس يطلق عليه طالب العلم، وطالب العلم هذا لا بد أن يتعلم على مذهب واحد حتى يستطيع أن يتدرج في مذهبه للمرحلة التالية، وهي التي نريدها في كلامنا، مرحلة العلم. العالم له أحوال وله درجات، ربما كان مجتهدا منتسبا إلى المذهب، بمعنى أنه لا يستقل بأصول، لا يستقل بالأصول، ولكنه يتبع إمامه في أصوله، فيسمى مجتهدا منتسبا، كالبويطي في مذهب الشافعي، كالمزني، كالربيع ابن سليمان المرادي، كحرملة، كابن المنذر، كابن المنذر. هؤلاء يطلق عليهم المجتهد المنتسب في المذهب. وأيضا عندنا على قولي أو على مذهب الإمام أحمد بن تيمية، واحد من أصحاب الوجوه، أي مجتهد منتسب. عندنا عند الحنيفية مثلا محمد بن الحسن الشيباني والقاضي أبو يوسف، هؤلاء ينتسبوا في المذهب، وهكذا. فهذه مرحلة يطلق عليها مرحلة العالم المنتسب، قوله يعد وجها في المذهب. وفرق يا جماعة بين مؤسس المذهب وبين المذهب نفسه. فالمذهب إنما وضعه صاحب المذهب، ثم بعد ذلك أضيف إلى المذهب من الأقوال، الأقوال التي خرجها ما يطلق عليه بالمجتهد المنتسب. وهنا في نقطة لابد أن احنا نتكلم عنها. المجتهد المنتسب إذا خرج مسألة على أصول إمامه تعد وجها في المذهب، تعد وجها في المذهب. فإذا خرج المسألة على غير قواعد إمامه فهذه لا تعد وجها في المذهب، ولكنها تعد قولا لهذا المجتهد. هذه المسائل حنأتي ونتكلم عن تطبيقاتها إن شاء الله تعالى. فإذا ارتقى المجتهد العالم ووصل إلى درجة الاجتهاد المطلق، بمعنى أنه استقل بجملة من الأصول، وهذه أصبحت له قواعد يستنبط من خلالها، فهنا أصبح إماما له مذهب. ولا يجوز لواحد من العلماء سواء كان منتسبا أو كان مستقلا أن يتبع من غير أن ينظر إلى الدليل. إذن الإمام الشافعي في رحلته دخل إلى العراق في المرة الأولى، دخل إلى العراق، وكان ذلك هذا الدخول قبل عام 195 هجريا يا جماعة. فدخل إلى العراق سنة 195 هجريا، عندما دخلها في المرة الأولى دخل كفقيه مالكي. خلي بالكم من الكلام، الشافعي دخل إلى العراق مرتين، دخل إلى العراق في المرة الأولى سنة 195، هذه المرة الثانية، المرة الأولى كانت 110 هجريا يا جماعة. عندما دخل إلى العراق في المرة الأولى سنة 110 هجريا دخل الإمام الشافعي كفقيه مالكي، ينتصر لقول مالك، وناقش وجادل على مذهب الإمام مالك. ثم لما خرج من العراق ومعه فقه الرأي، ورحل إلى مكة وجلس باحثا ناظرا واضعا لأصول مذهبه، كتب الرسالة الأول يا جماعة. فلما دخل إلى العراق في المرة التالية دخلها كإمام مستقل. لذلك قال إبراهيم الحربي: قدم الشافعي بغداد وفي الجامع الغربي 20 حلقة لأصحاب الرأي، فلما كان في الجمعة لم يثبت فيه إلا ثلاث أو أربع حلق. معنى ذلك دخل في المرة الثانية كصاحب إمام، فاجتمع إليه في العراق جملة من العلماء على رأسهم الإمام أحمد، ومنهم الزعفراني. والزعفراني هذا كان القارئ في مجلس الإمام الشافعي. الكرابيسي أبو ثور أحمد. استقل أبو ثور بعد ذلك بمذهب بعد أن ارتقى وأصبح إماما مستقلا، وكذلك الإمام أحمد. وفي هذا يا جماعة سعة، وفي هذا احترام للعقل في الإسلام. فإذا ارتقى المرء وصار إماما مستقلا بجملة من القواعد الأصولية التي يستنبط منها الحكم، يبقى لا حرج إطلاق. طيب، علشان كده يا جماعة لما تغيرت لما كثرت المذاهب لوجود العلماء الأجلاء الذين بلغوا إلى درجة الاجتهاد، وجدنا الخلاف. وهنا بنقول إن الفقهاء يطلقون على الفقه بأنه ظني وليس قطعي، فالمسائل القطعية لا تعد من الفقه، ولكن المسائل الظنية المحتملة. ووضعوا لهذه قاعدة، قالوا كما قال الإمام الشافعي: قولي صحيح يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصحة. وقالوا أنه لا يجوز الإنكار في المسائل الخلافية، وهي كثيرة يا جماعة. هضرب لكم بعض هذه المسائل علشان نعرف كيف أن الفقهاء ينظرون في هذه المسائل. أول هذه المسائل مسألة لحم الجزور أو لحم الإبل، هل هو من نواقض الوضوء؟ اختلف أهل العلم في المسألة على قولين. وعلى فكرة القولين يا جماعة موجودين في مذهب الإمام الشافعي كما سنبين. قول الأول أن لحم الجزور ناقض للوضوء، أن لحم الجزور ناقض للوضوء، هذا قول أحمد وقول الشافعي في القديم. وقد استدلوا بجملة من الأدلة، منها حديث جابر ابن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. أخرجه مسلم. هذا الحديث يا جماعة حديث طيب، وفيه الأمر بالوضوء من لحوم الإبل. قال النووي، وهو قول أحمد وإسحاق ويحيى ويحيى بن يحيى، وحكاه الموردي عن جماعة من الصحابة كزيد بن ثابت وابن عمر وأبي موسى وأبي طلحة وأبي هريرة وعائشة، وحكاه ابن المنذر عن جابر، واختاره ابن خزيمة وابن المنذر من أصحابنا، ورجحه النووي في الروضة. وده جماعة مذهب الشافعي القديم. أما الجديد وده قول مالك، قول أبي حنيفة، قال أن لحم الجزور ليس من نواقض الوضوء، أن أكل لحم الجزور ليس من نواقض الوضوء. ما الدليل؟ هناك أدلة، منها ما ذكره ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا الحديث عند أبي داود من غير تعيين لنوع اللحم، وكذا عن جابر وعن عبد الله بن الحارث أن النبي أكل لحما وصلى من غير وضوء. ثم كان الحديث عن جابر كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مست النار أخرجه أبو داود بسند صحيح. هذا الفريق قال هذه أدلة توضح أن النبي أكل لحما ولم يتوضأ، وأن آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ترك الوضوء مما مست النار. ولحم الجزور يتعرض للطهي ويتعرض للنار ولا يؤكل نيئا. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى أدلة يطلق عليها بالأدلة العقلية. قالوا مثلا أن لحم الجزور مأكول، فأشبه بسائر المأكولات، أشبه أو يقاس على سائر المأكولات، والأصل فيها أن النبي ترك الوضوء منها وقد تعرضت للنار. كذلك قالوا من أكل لحم خنزير فهل يعد ذلك من نواقض الوضوء؟ لا، لعدم وجود النص، مع كونه نجس محرم، وبالتالي فلحم الإبل من باب أولى، من باب ده اسمه قياس الأولى يا جماعة. وذكر النووي أن هذا قول الجمهور، وقد حكي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء وابن عباس وجمهور التابعين ومالك وأبي حنيفة. شايفين يا جماعة، يعني سادة العلماء الخلفاء الأربعة أبو بكر عثمان عمر علي ابن مسعود أبي بن كعب أبي الدرداء ابن عباس جمهور التابعين مالك وأبي حنيفة. النووي بعد هذا السرد يقول: والقديم ضعيف عند الأصحاب ولكنه قوي أو صحيح من حيث الدليل، وهو ما أعتقد رجحانه، ما أعتقد أنه الراجح. ابن حجر العسقلاني في هذه السارة يا جماعة يقول: اختاره ابن المنذر وهو شافعي، وابن خزيمة شافعي، والبيهقي قال: ومن قال بتقديم القديم، طبعا هذا كلام أيضا ابن حجر يرجح هذا القول. يبقى عندنا من الشافعية من يرجح القديم كالنووي كابن المنذر كابن خزيمة كالبيهقي كابن حجر. احنا قدام خلاف أيهما يقدم، والأحاديث لهذا الفريق ولهذا الفريق. ماذا نفعل؟ قلت أن الجماعة الذين قدموا القديم جعلوا أن الأحاديث الدالة على الوضوء من باب تخصيص العموم، فجعلوا حديث جابر بن عبد الله لو كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مست النار جعله عاما، وجعلوا حديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والقاعدة على تقديم الخاص على العام، وأن العام يقبل التخصيص. خلي بالكم من الكلام يا جماعة. وأما الفريق الثاني، قول الشافعي في الجدل وقول الجمهور يا جماعة، قالوا أن هذه الأحاديث، حديث الوضوء من لحم الجزور، أنها نسخت بحديث جابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من اللحم من غير استفصال، كما في رواية أبي داود وغيره من حديث جابر وعبد الله بن الحارث أن النبي أكل لحما من غير أن يسأل عن نوعه ودخل إلى الصلاة من غير وضوء. فقالوا أن ترك الاستفصال يدل على من غير، أو أنه أكل من غير استفصال يدل على هذا النسخ، وأن آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ترك هذا الوضوء من لحوم الإبل. طبعا احنا قدام قاعدة، الفريق الاول بيدعي العموم والخصوص، والفريق الثاني بيدعي النسخ، فأيهما يقدم؟ نقول يا جماعة عندنا قاعدة ترجيحية. القاعدة الترجيحية ديت مهمة أوي يا جماعة. يقدم أولا الجمع بين الأدلة، يعني لما نيجي نرجح بين قولين بنقدم الجمع بين الأدلة. والعلماء يقولون دائما إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها. أما عند التعارض وعدم الجمع، عدم القدرة على الجمع، بنبتدي ننتقل إلى قضية النسخ، وبعدين إلى قضية الترجيح، وبعدين أخيرا إلى إسقاط الأدلة، وهذا غير موجود، يعني ده غير متحقق. ويمكن عندنا هناك مذهب في قضية استقبال القبلة واستدبارها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، ثم فعل صلى الله عليه وسلم كما في رواية عبد الله بن عمر في البخاري، فعل صلى مستدبرا القبلة. طيب، فأصبح عندي تعارض، النبي صلى الله عليه وسلم نهى ثم فعل. طب هل الفعل يخصص القول؟ جماعة الشافعية قالوا آه، وعلى ذلك قالوا يحرم في الصحراء جاز في البنيان. أبو حنيفة لي كلام تاني، قال لا، فالفعل لا يخصص هذا القول، ولكن نقول أن الفعل من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، جعلها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فجاز له أن يفعل، أما نحن فلا يجوز، وأخذ بمذهب أبي أيوب الأنصاري في التحريم سواء كان في البنيان أو الصحراء. عندنا قول من هذه الأقوال تقول نسقط الدليلين ونتمسك بالبراءة الأصلية، نتمسك بالبراءة الأصلية أن الجواز هو الأصل قبل ورود النص، فجاز في الصحراء والبنيان. أنا بس بدلل على أن آخر حاجة في الترجيح إسقاط، وهذا القول طبعا ضعيف لأن الجمع متحقق عند الشافعية، والجماعة الحنيفية أجروا قاعدتهم في الترجيح أنهم يقدمون أولا الترجيح عند التعارض، يقدم الترجيح قبل الجمع يا جماعة. إنما احنا على مذهب الإمام الشافعي في قواعد الترجيح نبدأ أولا بالجمع، إعمال النصوص. عند عدم الاستطاعة بننتقل مباشرة إلى قضية النسخ عند معرفة الدليل، ما كانش نبدأ نبحث عن الترجيح. إن تعذر القول بالنسخ نشوف الترجيح. خلاص الموضوع عشان ما يعني لا ندخل في قضايا كثيرة، نقول أن القول الذي قال أن لحم الجزر ناقد هو الأولى. ليه يا جماعة؟ لأمرين. أولا، هذا القول أعمل الحديثين، أخذ بالأدلة كلها، جعل حديث جابر إن آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم جعله عام، وقد خص بحديث الأمر بالوضوء من الإبل، هذه واحدة. الأمر الثاني يؤيد بالاحتياط. مثل هذا الخلاف إنما نشأ نتيجة لقضية الأصول التي بني عليها هذا الأمر. ندخل في مسألة تانية يا جماعة عشان ندلل على أن الاختلاف ليس هكذا بمجرد الهوى، ولكنه بناء على قواعد معلومة لكل إمام. مسألة الزكاة في مال الصبي، وجدنا أن الإمام الشافعي، وهذا قول أحمد، يقول أن الزكاة في مال الصبي تؤخذ واجبة، في مال الصبي، في مال المجنون هناك زكاة، طالما أن هذا الولد عنده المال، أو هذا المجنون عنده مال بلغ النصاب حال عليه الحول يؤخذ منه الزكاة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا زكاة على مال الصبي ولا المجنون حتى يبلغ، حتى يعقل. إيه سبب الخلاف يا جماعة؟ الشافعي عندما نظر في الأدلة وجد أن الله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ إلى اليمن قال وأخبرهم أن الله فرض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم. نظر الشافعي في هذا الدليل فوجد خذ من أموالهم، مضاف ومضاف إليه، أموال مضاف والضمير مضاف إليه، والأموال جاءت جمع قد عرف بالإضافة دل على العموم، وأن الضمير يدل على الجمع دل على العموم. إذن كلمة أمواله من أموالهم فيها كم عموم يا جماعة؟ اثنين. العموم الأول كلمة أموال، فيدخل في ذلك أن الزكاة إنما تجب على صنوف المال. معك مال، معك ذهب، معك فضة، معك غنم، معك إبل، معك يخرج ويؤخذ من هذا المال زكاة. وضمير الجمع يدل على أنه من ملك المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول يخرج من ماله زكاة دون النظر لحاله، صغير، كبير، امرأة، رجل، هذا أمر لا ينظر إليه. عشان كده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، ولم يحدد صغير كبير. الغني ربما كان مجنونا، ربما كان صغيرا، ربما كان رجلا، ربما كانت امرأة، فذهب إلى أن الزكاة حق المال. الزكاة ده حق للمال دون النظر لصاحب المال، فأوجب الزكاة على المال إذا كان بالغا للنصاب وحال عليه الحول. أبو حنيفة قال لا، أن الزكاة عبادة، وجاءت في الأدلة بني الإسلام على خمس منها الزكاة، إذن هي عبادة، والعبادة تجب على كل مسلم بالغ عاقل. النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يبلغ، المجنون حتى يعقل. إذن معنى ذلك غلب جانب العبادة فأسقطها عن الصبي وأسقطها عن المجنون، لأنهم ليسوا بمكلفين. إذن هذا الخلاف لاختلاف النظرة الفقهية. جماعة الشافعية ذهبوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة، أي حتى لا تؤكل عن طريق الزكاة، لأننا لو أخرجنا الزكاة على مال ليس فيه صفة النماء فإنه يؤكل بالزكاة. فاستدلوا بهذا على صحة مذهبهم، وإن كان في الحديث خلاف بين الصحة والضعف. هنا نوضح لماذا اختلفوا يا جماعة. زكاة الحلي أيضا نرى أن الجمهور الشافعية، المالكية، الحنابلة على أنه لا زكاة على الحلي. الحلي الذهب اللي المرأة بتتزين به لا زكاة عليه، وذهب أبو حنيفة إلى أن عليه زكاة. ليه هذا الخلاف يا جماعة؟ أبو حنيفة وجد خذ من أموالهم، أخذ الآية، أخذ الحديث، وقال إذن الذهب إنما يعد مالا، فطالما بلغ النصاب حال عليه الحول نخرج عليه زكاة. بقية أهل العلم قالوا طالما هذا الذهب للزينة فقط لغير، يعني إن كان يعني للاكتناز كان للادخار حنطلع عليه لا حرج، ولكن نحن نتكلم في الذهب الذي أعد للزينة للاستعمال، فغلبوا جانب الاستعمال يا جماعة. عشان كده أخذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده وفرسه زكاة، ليس على المسلم في عبده وفرسه زكاة. الحديث أخرجه أبو هريرة موجود عند البخاري، قاله أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرجه الإمام البخاري، حديث صحيح. طب إذن النبي أخرج العبد وأخرج الفرس لأنه أعد للاستعمال، مع كون هذه مال، العبد مال، الفرس مال، ولكن النبي أخرج ذلك للاستعمال. عشان كده اتفق الفقهاء على أن العوامل لا زكاة عليه. من العوامل دول يا جماعة؟ الحيوان الذي يعد للاستخدام، كهذه البقرة التي تجر الساقية مثلا، أو جمل أو حمار أعد للنقل، بننقل عليه التبن، بننقل عليه الحاجيات المختلفة، هذا لا زكاة عليه. لماذا؟ لأنه أعد للاستعمال. فاعتبر الجمهور أن الذهب الذي يستخدم للزينة عند المرأة، جعلوه أيضا للاستعمال. وده مذهب مين؟ مذهب عائشة، أسماء، أنس، أبو هريرة، مذهب عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر. إذن عدد كبير من الصحابة مالوا إلى هذا القول. يبقى الخلاف رجع، هل هذا يدخل في عموم المال فيجب فيه الزكاة، ولا ده إنما يخرج على كونه مال أعد للاستعمال الشخصي؟ فسيارة الرجل لا زكاة عليها، السيارة الخاصة، الشقة بتاعته، كتب العلم، الحاجيات التي توجد في بيته، كل هذه لا زكاة عليها إطلاقا، لأنها أعدت للاستعمال الشخصي. إذن تعددت المذاهب وبينا أن السبب هذه القواعد، هذه القواعد التي استقل بها الإمام، فاختلفت النظرة إلى هذا، إلى الاستنباط من الأدلة، فكان هذا الأمر. طيب هنرجع لمسألة تانية مهمة جدا وأكثر تخصص شوية. بنتكلم يا جماعة على أثر الخلاف الأصولي على الخلاف الفقهي. المسألة دي مهمة، لأن الخلاف بعض الناس يعتقد أنهم اختلفوا في حديث ويرى بعقله أن هذا هو الراجح، ويرجح من غير تمييز لما ذهب إليه الأئمة واستخدموه في مسائل الأصول. نقول لا، الخلاف دائما يرجع إلى النظرة الأصولية بين أهل العلم. نضرب على ذلك جملة من الأمثلة. الجماعة الشافعية حملوا المطلق على المقيد، يعني لو عندنا حديث أو دليل فيه إطلاق والثاني مقيد يحمل الاثنين على بعض، هذا قول الشافعية، خلافا لأبي حنيفة قال يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على قيده، بمعنى اعتبره من باب التنوع. فنرى مثلا في مسألة عمل المرتد، إذا ارتد رجل هل يحبط عمل؟ هل يحبط عمله بمجرد ردته؟ لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا قول لأبي حنيفة، وقال بهذا أحمد في وجه، وقول مالك أيضا، قالوا أن الردة تؤدي إلى إحباط العمل أو إلى حبوط العمل. الشافعي قالوا لا، قالوا أن الردة إذا استمرت إلى الموت فهي التي فيها إحباط للعمل، إنما إذا تاب قبل أن يموت فإن عمله لا يحبط. واستدلوا بقول الله تعالى في سورة البقرة، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، الآية. إذن الآية هذه في سورة البقرة فيها قيد يا جماعة، القيد ده فيمت. فجعل الشافعي من ارتد واستمر في ردته إلى موته فعمله قد أحبط، وأما إن عاد ف فإن عمله لا يحبط يرد إليه. هذه المسألة الخلافية في الأصول أوجبت خلافا في الفروع. فإذا ارتد رجل بعد أن صلى صلاة الظهر ثم عاد إلى الإسلام قبل خروج وقت الظهر، فعلى قول أبي حنيفة عليه أن يصلي من جديد، لأن الصلاة الأولى أحبطت. وعلى قول الشافعية لا، لأنه ما زال على قيد الحياة فيعود إلى الإسلام بعمله. إذا أخرج الزكاة ثم ارتد ثم عاد، فعلى قول أبي حنيفة حيطلع الزكاة من جديد، وعلى قول الشافعي لا، لأنه عاد فعاد إليه عمله. أيضا من خلاف هذه المسائل يا جماعة مسألة المطلق والمقيد. المولى سبحانه وتعالى في سورة النساء عندما تكلم عن كفارة القتل الخطأ فبين أن الرقبة قيدها بمؤمنة، فذهب الشافعي إلى أن هذا القيد يحمل على كل رقبة، ففي كفارة الظهار، في كفارة اليمين، في كفارة القتل الخطأ، يبقى إذا قلنا رقبة فيشترط فيها أن تكون مؤمنة. وأما عند أبي حنيفة فجاز أن تكون مؤمنة وجاز ألا تكون كذلك. يبقى سبب الخلاف يا جماعة في المسألة دي إنما هو من باب حمل المطلق على المقيد. أيضا يا جماعة ربما اختلفوا في الآية أو في الكلمة، هل هي من باب الإجمال أم هي من باب الإطلاق؟ بمعنى يا جماعة، قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، الباء، الباء عند العرب إما للإلساق وإما للتبعيض. أخذ الشافعي أن الباء للإلساق، أن الباء للتبعيض. جماعة الشافعية قالوا أن الباء إنما هي للتبعيض. طيب، كلمة رؤوسكم مطلقة وليست مجملة، يبقى معنى ذلك وامسحوا برؤوسكم. وإذا قلنا إطلاق يا جماعة، الإطلاق معنى إيه؟ الإطلاق معنى تحقق الماهية، تحقق معنى المسح بس من غير استيعاب. يعني إذا قسمنا الرأس إلى أقسام، إلى مقدمة، إلى مؤخرة، إلى جانب أيمن، إلى جانب أيسر، فإذا قمت بالمسح على أن الرأس بمعنى الإطلاق يعني يتحقق بمسح أي جزء من الأجزاء فقد حققت معنى المسح. يعني لو قلنا يا جماعة أمسك الرجل بيد اللص، فلو قلنا أن كلمة يد للإطلاق فمعنى ذلك أن المعنى صدق في حالة أنه مسك أي جزء بالإيد، ولا يعني أنه مسك اليد من الكتف إلى الأصابع. وده الفرق بين تحقق الماهية وبين يا جماعة الاستيعاب، لأن العموم هو الذي يحتاج إلى شمول واستيعاب، أما الإطلاق لا، الإطلاق تحقق الماهية. لو قلت لك مثلا اضرب رجلا، ده نكرة في سياق إثبات تفيد تحقق الماهية، بأي رجل ضربته تحقق المعنى. قلت لك اعتق رقبة، أي رقبة، أي عبد اعتقتك فقد حققت المعنى، ده الإطلاق يا جماعة. إنما لو قلت لك اعتق كل عبيدك يبقى ده اسمه استيعاب، لازم الكل، يا جماعة العشرة اللي عندك أو العشرين اللي عندك لابد أن تفعل فيهم هذا الفعل الذي أمرت به. يبقى فرق بين الاستيعاب وفرق بين تحقق الماهية اللي هو الإطلاق. عشان كده لما تيجي برؤوسكم وقلنا أن الرأس للإطلاق والإطلاق يفيد تحقق الماهية، فإذا دخلت عليه الباء التي تفيد التبعيض يبقى تحقق المسح بمسح أي جزء من الرأس. طيب ده الحديث جلنا، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه أقبل وأدبر. فعند الشافعي أن هذا يفيد الهدي، يفيد الهدي. وأخذ الحديث الثاني حديث حذيفة أنه مسح على الناصية وأكمل على الرأس، واعتبر أنه مسح على الناصية حقق الواجب الذي هو التبعيض. إذن هذا نوع من الخلاف بسبب النظرة الأصولية. طيب الفريق الثاني قال لا، برؤوسكم للإجمال، والإجمال يحتاج إلى بيان، والبيان إنما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أن فعل النبي يحقق هذا البيان لهذا الإجمال في قوله برؤوسكم. ولكن الشافعية لهم نظرة تانية إلى الفعل، هل فعل النبي يدل على الوجوب؟ لا، عندهم يدل على السنية، ولا يدل على الوجوب إلا بقرائن. أنا الحقيقة يعني بلف بسرعة كده علشان نوضح أن القضية ليست بالقضية السهلة يا جماعة، مش بقضية واحد يقول لي لا هنا في حديث ناخد بيه ويبقى هذا واجب. لا، أنت ما انتش فاهم كيف نظر أهل العلم إلى الحديث. عشان كده لو قلنا مثلا أن نقض الوضوء بالنجاسة التي تخرج من الجسم، لو قاء رجل أو أنه جرح فأخرج دما كثيرا، هل يكون هذا ناقض للوضوء؟ سبب الخلاف في المسألة يا جماعة العلة القاصرة. يعني إيه علة قاصرة؟ الأدلة على أن الخارج من السبيلين ناقض، محل اتفاق، يخرج من السبيلين يعني القبل والدبر، يخرج منها نجاسات الغائط والبول والمزي والودي، نجاسات، ويخرج منها أشياء طاهرة كالريح كالدود كالحجر الحصى، ويخرج أيضا منها الأشياء التي تخرج على وجه الندرة، حاجات نادرة زي الدود والحصى، ويخرج منها الأشياء التي على وجه الاعتياد، الدم، الغائط إلى آخره. إذن يخرج من السبيلين أشياء متعددة، منها ما هو طاهر، منها ما هو نجس، منها على وجه الندرة، منها على وجه الاعتياد. فذهب الشافعي إلى أن هذه الأشياء أو كل إلى أن كل ما خرج من السبيلين ناقض. فإن خرجت النجاسات من غير السبيلين مع بقاء السبيلين، مع بقاء السبيلين، لا يكون ذلك ناقض للوضوء. الجماعة الحنيفية وغيرهم أو الفريق الثاني قال لا، نحن نقول أن العلة إنما هي النجاسة. العلة في أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء النجاسة، وعلى ذلك نقيس عليه كل النجاسة التي خرجت من الجسم هي إنما ناقضة للوضوء. الجماعة الشافعية قالوا لا، لتعدد الخارج بين نجس وبين طاهر إلى غيره. فعشان كده قالوا إن العلة هنا قاصرة غير معقولة المعنى، والعلة القاصرة لا تتعدى، ما ينفعش نعديها ونقص عليها، ولكنها تفعل على باب التعبد. يبقى ما خرج من السبيلين فقد، أما إذا خرج من غيره فلا دليل على كونه ناقض، ولكن يغسل لنجاسته. مثل هذه المسألة الخلاف في العلة القاصرة عند أبي حنيفة، اقتصروا على صفة واحدة وهي النجاسة وقاسوا عليه، عند الشافعية قالوا أنها قاصرة. إيه تاني يا جماعة؟ مفهوم النهي. نهي عند الإمام أحمد قول واحد يقتضي الفساد، وعند الشافعي وغيره قالوا أن فيه تفصيل، واختلف الفقهاء على هذه القاعدة إلى مسائل متعددة يا جماعة. إذا باع أو اشترى في وقت نداء الجمعة فعلى قول الجمهور يصح مع الحرمة، على قول الإمام أحمد لا يصح. إذا عقد الرجل على امرأة مخطوبة فعلى قول الجمهور يصح مع الحرمة، وعلى قول بعض أهل العلم لا يصح. والسبب النهي. الصلاة في الأرض المغصوبة، في الثوب المغصوب، بالماء المغصوب عند الإمام أحمد لا يصح، وعند غيرهم يصح مع الحرمة. مفهوم المخالفة يقبل عند الشافعي ولا يقبل عند أبي حنيفة. إزاي يا جماعة؟ إيه مفهوم المخالفة؟ لو قلنا مثلا على سبيل المثال، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. حديث مختلف في صحته والجمهور على تصحيحه. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوق. فهمنا مفهوم المخالفة، إذا لم يبلغ هذا الحد فإنه لا يقوى على دفع النجاسة ولكنه يتنجس بالملاقاة. هذا مفهوم المخالفة. فعندنا على قول الشافعية إنما يخصص العموم، فإذا جاء الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وفي رواية فيها ضعف عند ابن ماجه، إلا إذا غير من لونه أو طعمه أو ريحه، وقد أيد بالإجماع. يبقى معنى ذلك إن الماء إنما أخرجنا منه القليل بمفهوم المخالفة وأبقينا على الكثير، فكان المعنى إن الماء الكثير لا ينجسه شيء إلا إذا تغير في صفاته. هذا المعنى لو مفهوم المخالفة يا جماعة إنما أيد بجملة أخرى من الأحاديث، كحديث ولوغ الكلب. حديث ولوغ الكلب: إذا ولغ الكلب في إناء أحد، في إناء يدل على القلة للكثرة، فأمر النبي بإراقته، وهذا دليل يقوي مفهوم المخالفة. أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث، فإنه لا يدري أين باتت. في مظنة نجاسة، هنا مظنة نجاسة. يبقى معنى ذلك لما كان الماء الذي أعد للوضوء أو أعد للاغتسال قليل، فنهى النبي أن نضع يدنا في الإناء حتى يغسل ثلاث، وهذا لمظنة النجاسة حتى لا يفسد هذا الماء. خلاصة الأمر، مفهوم المخالفة قبله الشافعية وعدوه مخصصا للعموم، خاصة إذا أيد بغيره ولم يعارض بمنطوق، ولم يقبله أبو حنيفة. أيضا هناك أمور كثيرة يا جماعة، يعني عندنا مثلا الكلمة المشتركة اللي لها أكثر من معنى، زي كلمة النكاح. فالنكاح إنما تأتي بمعنى الوطء، وإنما في اللغة تحتمل العقد. فعند أبي حنيفة قدم الوطء، وعند الشافعي قدم العقد، قال الأصل العقد ولا تصرف إلى الوطء إلا بقرينة. والإمام أبو حنيفة على عكس هذا الكلام. لما نيجي لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ولا تنكحوا، يبقى عند الشافعي المعنى لا تتزوج من امرأة عقد عليها أبوك، هذا هو المعنى. فإذا عقد الأب أو عقد الرجل على امرأة، يحرم على ابنه وعلى أبيه أن يتقدم للزواج. أما إذا زنى بها فلا يكون ذلك سببا لحرمته، لا يجوز ذلك سببا للحرمة، لأن القاعدة تقول أن الحلال، أن الحرام لا يحرم الحلال. عند أبي حنيفة المعنى الوطء، فإذا وطأها وطئا في حلال أو في حرمة حرمت على أبيه وعلى ابنه. والسبب هذه الكلمة التي نقول عليها من كلمات يا جماعة الاشتراك. عشان كده أيضا ربما كانت الاختلاف في قضايا التقدير: لا نكاح إلا بولي، لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. مثل هذه الأمور محتاجة إلى تقدير كلمة. لا صلاة، يعني هل المعنى نفي الماهية ولا نفي الصحة ولا نفي الكمال؟ يعني المعنى نفي الماهية غير متحقق لأن الصلاة تقع. يبقى نحن بين أمرين، بين نفي الصحة ونفي الكمال. يبقى هل المعنى لا صلاة صحيحة ولا المعنى لا صلاة كاملة؟ هذا الخلاف له أثر يا جماعة. هل المعنى لا نكاح إلا بولي يعني لا نكاح صحيح، ولا لا نكاح على وجه الكمال؟ لا صلاة لمنفرد خلف الصف أي لا صلاة صحيحة، ولا المعنى لا صلاة كاملة؟ إذن الخلاف في تقدير الكلمة. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هل المعنى إنما صحة الأعمال من النيات التقدير هنا، ولا إنما كمال الأعمال بالنيات محل خلاف؟ بعد هذا السرد نرجع إلى قاعدة هامة تكلمنا عنها، أن مراحل التعلم لطالب العلم إما أن يكون أمي فمذهبه مذهب إمامي يسأله خلاص، وإما أن يكون من طلاب العلم فيحتاج إلى مذهب منضبط يتعلم أصوله ويتعلم قواعده ويتعلم المسائل الفرعية، يتعلمه على يد شيخ متقن، على شيخ متقن. ثم بعد ذلك إذا كان هذا الرجل المرحلة الثالثة عالم، إما أن يكون منتسبا وإما أن يكون مستقلا. أنت لابد أن تحدد موقفك بالضبط إيه. واحد يقول لي طب أنا دلوقتي نفترض أنا على مذهب الإمام أحمد أو على مذهب الإمام الشافعي، وهناك مسألة فيها حديث، وطبعا دي مسألة افتراضية بعيدة جدا ولكن أنا هفترض، وعندنا حديث وأرى أن قول الإمام يخالف هذا الحديث، هل وأنا بحثت في المسألة بحث دقيق جدا فلم أجد الإمام، وجدت غيره من الأئمة يأخذ بهذا الحديث، ماذا أفعل؟ هل أخالف الحديث؟ هذه المسألة تعرض لها ابن الصلاح يا جماعة، تعرض لها ابن الصلاح وذكرها النووي في مقدمة المجموع، وقال مثل هذا الرجل إذا كان مجتهدا، لو كان مجتهد وعنده آليات الاجتهاد يبقى خلاص يجتهد في المسألة. وقول الإمام الشافعي إذا صح الحديث وهو مذهبي، ده بالنسبة للرجل المجتهد العالم الذي عنده أدوات الاجتهاد هيجتهد في المسألة، وإن فعلا صدق بحثه في أن هذا الحديث لم يأخذ به الإمام يأخذ، ولا حرج في المخالفة. والمسألة دي كثيرة جدا يا جماعة، زي مسألة مثلا الماء المشمس. الماء المشمس عندنا في مذهب الشافعية سبع أقوال يا جماعة، سبع أوجه في المسألة. المذهب على أن الماء المشمس يكره وتصح به الطهارة مع الكره، ووضعوا لذلك أدلة مش موضوع، ولكن عندنا قول يقول إن الماء المشمس لا يكره كقول بقية أهل العلم. فنرى مثلا إن النووي يرجح هذا القول يا جماعة، يرجح هذا القول يقول هو الأقرب وأخذ به الإمام الشافعي، فلا حرج عندنا من ذلك إذا كان الذي نظر في الأدلة رجل محقق يستطيع التمييز بين الأقوال ويستطيع التخريج، وثبت عنده أن دليل الإمام في المسألة ضعيف ودليل غيره أقوى فأخذ به، لا حرج. وأما إذا كان من طلاب العلم ليس عنده القدرة على الترجيح، ولكن وجد الحديث ولم يجد من يسأله، فهل يعمل به؟ نعم يعمل به، وهذا قول ابن الصلاح. والنووي قال تعليقا على هذا القول هو المتعين. المسألة يا جماعة مش كما صورت لطلبة العلم إن المذهبية خلاف للاتباع وإن المذهبية طريق إلى الضلال، هذا أمر مرفوض شكلا وموضوعا يا جماعة. كما بينا إن المسائل إنما يعني في تخريجها اعتمد على قواعد بعينها وعلى ضوابط منضبطة، فعلى طالب العلم أن يحدد إن أراد أن يكون طالبا للعلم أن يبحث عن شيخ متقن لمذهب من أي كان المذهب، ويبدأ في التعلم والتدرج بدءا من الكتب التي تناسب المرحلة الأولى، ثم بعد ذلك يرتقي ارتقاء أعلى فأعلى إلى أن يصل إلى مرحلة التمييز بين الأدلة، والترجيح بين هذه الأدلة. عندنا تجربة الحية في منهجية التلقي على مذهب الإمام الشافعي، الكتب كثيرة، ولكن في كل مرحلة من المراحل بننتخب كتاب. هذا الكتاب يشترط فيه شروط، يعني في مرحلة البداية خالص انتخبنا كتاب، هذا الكتاب شرح لمتن أبي شجاع يسمى فتح القريب، وهذا الكتاب لرجل يسمى بابن قاسم الغزي، فتح القريب لابن قاسم الغزي. وانتخبنا في الأصول كتاب ثاني شرح الورقات للجويني لجلال الدين المحلي، يا جماعة، بشرح جلال الدين المحلي. لماذا هذه الكتب بالذات؟ بنقول لابد لهذا الكتاب، لابد لهذا الكتاب أن يكون موثقا، أن يكون معتمدا عند الشافعية. موثق والمعتمد معناه كتاب أقره علماء الشافعية واعتبروه مناسب لهذه المرحلة، سواء كان في الفقه أو في الأصول. فكتاب فتح القريب إنما كان يدرس في المرحلة الإعدادي الأزهري. هذا الكتاب يعد أصلا لمرحلة المبتدئين، وإذا ما ارتفع وتدرج الأخ في هذا الكتاب بيحتاج بجانب هذا الكتاب إلى كتب مكملة. هذه الكتب المكملة إنما تؤخذ على أنها مكملة، وطريقة التدريس لها إنما هو على وجه الإقراء. كلمة مكملة بتوسع المدارج، بتكتر المسائل، بتبين الغوامض في الكتاب الأصل وهو فتح القريب. مثل هذه الكتب عندنا كتاب عندنا كتاب شرح الباجوري، شرح الباجوري لابن قاسم الغزي، عندنا كتاب قوت الحبيب للجاوي. فهذه كتب مكملة، مكملة للكتاب الأصلي، تقوم بدور الإكمال والإضافة والبيان. أيضا عندنا في كتاب الورقات، كتاب الورقات عندنا شروح كثيرة متعددة، في شرح الحطابي وفي شرح الجاوي، وفي عندنا أيضا شرح الرملي اللي هو اسمه غاية المأمول. مثل هذه الكتب مكملة لهذه المرحلة الأولى في مراحل التلقي. الحقيقة بيتدرج الأخ بعد ذلك إلى كتب أعلى فأعلى. هذه المرحلة الثانية، يعني لا نتكلم كثير لأن ليس الغرض هو طرح الكتب، ولكن الغرض توضيح مرحلة علمية دراسية. إذا ما انتهى منها الأخ بيكون لم مسائل المذهب، ثم بعد ذلك ننظر في مرحلة أعلى ونحدد لها بعض الكتب أو الكتاب الأصلي والكتب المكملة، وبذلك يتدرج بنا على طريقة الكتاب المعتمد الموثق المعتمد عند الشافعية في مدارس الشافعية، كمدرسة مثلا، كمدرسة مصر، كمدرسة الشام، كمدرسة اليمن، كمدرسة الإحساء، كمدارس الفقه المختلفة للشافعية. كل مدرسة بتعتمد مجموعة من الكتب يتعلم فيها طالب العلم ما يريد أو ما يجب عليه أن يتعلم في هذه المرحلة. بعد هذه الرحلة الطويلة في بيان كيفية التلقي، فإن شاء الله تعالى يعني نرتب مع الإخوة شرح هذه المنهجية التي قلناها والتي نقوم عليها إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لم يتمذهب بمذهب ولكن يؤخذ بالحديث الصحيح مكان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الأخ اللي كتب هل يوجد هناك بيقول ما حكم من لم يتمذهب بمذهب ولكن يأخذ بالحديث الصحيح في أي مذهب؟ والله مش عارف هل الأخ كان حاضر معنا من الأول ولا لا. يعني أنا عندي مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل، والحديث كان آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مسته النار، هياخد من فيهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة وفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، هياخد من فيهم؟ هياخد قول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، هيأخذ بإيه بالضبط؟ هياخد بإيه بالضبط؟ يأخذ بالناسخ. من الذي قال لك أنه هو الناسخ؟ من قال لك أن هذا هو الأرجح؟ حاجة من اتنين، إما أن تعتمد على نفسك، وفي الحالة دي هترجح هواك، هترجح هواك، ودي مصيبة يا جماعة. سئل المتأخر، بص يا أخي، سئل الخطيب الشربيني عن رجل أفتى في مسألة، خلاص، ثم بعد ذلك بعد هذه الفتوى لما سأل اكتشف أن قوله يوافق للحديث، هل يؤجر على ذلك؟ قال لا، لأن الباعث للفتوى إنما الهوى، ودي مصيبة يا جماعة. فعشان كده هتجد أحاديث كثيرة ظاهرها التعارض، النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا، وتقول عائشة من حدثكم أن محمدا بال واقفا فلا تصدقوا ما كان يبول إلا جالسا، هتاخد مين؟ هتاخد مين يا مولانا؟ خدت بالك؟ فدي مشكلة كبيرة، لازم تتعلم. أنت مش طالب علم خلاص اسأل أي شيخ وانتهت القضية، أنت طالب علم لازم تتمرن. العيل الصغير اللي بيتولد ما بأكلوش لحمة يموت، ولكن بدرجه، بديله حاجة تتناسب مع سنه إلى أن يصل إن شاء الله تعالى إلى درجة يستطيع معها الجري، يستطيع معها الأكل إلى غيره. هنا في هل يوجد كتاب معين كمدخل للفقه الشافعي أم نأخذ أصول الفقه أم نذهب لأصول الفقه خاصة إن بعض الكتب لم نسمع عنها من قبل؟ إحنا قلنا لابد علشان تدرس المذهب من أمور يا جماعة، لازم تبقى طالب، ولازم يبقى فيه شيخ متقن للمذهب، ولازم يبقى فيه كتاب يقرأ على الشيخ علشان يبين غوامضه، لأنك لو قرأت بدون الشيخ هتفهم غلط، وهذا أمر خاطئ، لأن الشيخ له دراسة أعلى شوية، فبيبقى عنده أن كل مسألة لها قاعدة أصولية بنخرج عليها، نستطيع أن احنا نخرج عليها، فهو فاهم كده، هيبدي يقول لك خلي بالك في المسألة قولين، احنا بناخد القول ده، وربما خالف المنصوص في المذهب، زي ما قلنا مسألة الإبل في الجديد يا جماعة، في الجديد قال لنا أنه ليس بناقض، والقديم قال ناقض، مش كده؟ يبقى يجي الشيخ ويحدد لك ويقول لك خلي بالك من دي. الكتب كل مرحلة علمية تناسبها مجموعة من الكتب. الإقناع في المرحلة الثانية، الخطيب الشربيني كتابه مغني المحتاج هو المرحلة المنتهية، يعني عندنا الكتب المعتمدة في مصر بداية كتاب فتح القريب، وده يدرس في الإعدادي أزهري قديما، ثم بعد ذلك كتاب الإقناع المرحلة الثانية الإقناع وديت ما بتعتبرش من الكتب المكملة ولكن من الكتب الأساسية في المرحلة الثانية، ثم كتاب بعد ذلك منهاج الطالبين بشرح جلال الدين المحلي للمرحلة الثالثة ويدرس في كلية الشريعة، ثم بعد ذلك نخرج إلى آخر كتاب في مرحلة تعلمية صاحبها إن انتهى منها يصبح عالم في المذهب، كتاب مغني المحتاج للخطيب الشربيني. وعندنا في مرحلة مغني المحتاج عدة كتب زي نهاية المحتاج، زي تحفة المحتاج، زي النجم الوهاج، كل هذه الكتب مراحل مكملة أو كتب مكملة. أما بالنسبة لكتاب الإقناع فالكتب المكملة لي هتبقى كفاية الأخيار، يبقى كفاية الأخيار هو كتاب جميل، الشيخ بيبين فيه الحقيقة الدليل، ولكن الكتب المعتمدة في مصر عندنا في المرحلة الثانية يا جماعة كتاب الإقناع، وده كان يدرس في كتاب في مرحلة الثانوي الأزهري، وكفاية الأخير بيدرس في معهد القراءات، فده بنعتبره من الكتب، ولنا شرح كامل على كفاية الأخيار، شرح صوتي، ولكن بنقول إن هذا الكتاب سيكون من الكتب المكملة، الكتب المكملة. اللي هنا في أخ بيسأل ما رأيكم في شروح الكتب على الأنترنت، خاصة شرح الشيخ محمد الدبيسي. الشيخ الدبيسي طبعا من المشايخ اللي احنا نجلهم ونحترمهم، ولكني والله لم أقرأ أو لم أسمع الشرح هذا، ولكن هو الرجل شافعي والرجل يعني من تلاميذ الشيخ المطيعي، فيعني لا حرج إطلاقا. ولنا شرح للكفاية موجود على بعض المواقع، أعتقد أنه متيسر، يعني متيسر لمن أراد أنه يقرأ أو يسمعه يعني. إيه تاني؟ عامة نظرا لوجود مشكلة كبيرة في المشايخ متقني، المشايخ اللي احنا بنقول عليهم شيخ متقن لمذهب يعلم، فبنستعيد عن ذلك ببعض الأشرطة لا حرج، ولكن على الأقل يبقى لك شيخ ترجع له على فترات بعيدة يمتحنك في الأفواق في الأبواب، يعني إن عرضت لك مشكلة يصححها لك ويبين لك. فهذا الأمر الحقيقة من الأمور المهمة جدا، وإن شاء الله تعالى إن تيسر لنا أو يسر لنا المولى سبحانه وتعالى هيبقى لنا شغل بمشيئة الرحمن لشرح هذه الكتب على كتاب على هذا الموقع. بالنسبة لكتاب منار السبيل هو فقه حنبلي، ما تعتبرش ما تخلطش الأمور يعني. مذهب الحنابلة يختلف عن مذهب الشافعية. الأخ بيسأل عن كتب مكملة لمنار السبيل. لنا شروح على منار السبيل في مسجد العزيز بالله، كنا بنشرح هذا الكتاب ولكنه غير كامل. الكتب المكملة نعتقد ان من افضل الكتب في المرحلة الاولى، في عندنا عدة كتب في مصر اعتمدوا كتاب المنار، ولكن عندنا كتاب الكافي في مرحلة لابن قدامة، لا الكتاب اللي فوق ده، الكتاب اللي فوق، وعندنا كتاب الزاد، زاد المستقنع، عندنا كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، ده للبهوتي، والبهوتي ده مصري يا جماعة، الروض المربع، وده من الكتب المعتمدة عند الحجاز، في الحجاز يعني، وده كتاب طيب سهل العبارة واضح المعنى، بخلاف كتاب منار السبيل ففيه من العبارات الكثيرة اللي فيها إجمال وتحتاج إلى بين. عشان كده بننصح اللي هيقرأ منار السبيل لازم يقرأ معاه أو يجعل كتاب زي كتاب الكافي بتاع ابن قدامة جنبه، لأنه هو ينقل منه كثير علشان يوضح أو يوضح هذا المعاني الغامضة. هل هناك قلة؟ ولكن هناك قلة مما يدرسون الفقه الشافعي. لا حرج لا حرج. هل هناك قلة من يدرسون للفقه الشافعي؟ فهل هناك؟ هل نعم هم كثرة يا أخي ومش قلة ولا حاجة، ولكن نبحث عنهم إن شاء الله تعالى ونصبر على تعلم المذاهب أيا كانت في مرحلة البداية. نعم صاحب التمييز. هنا أخ بيسأل الأخ بيسأل عن جمال الدين الأسناوي صاحب التمهيد. جمال الدين الأسناوي يا جماعة من العلماء الفحول في المذهب، وله كتب متعددة منها كتاب التمهيد، وكتاب التمهيد هذا كتاب طيب الحقيقة لأن يخرج الفروع على الأصول، ومنها كتاب شرح منهاج البيضاوي، وكتاب عدة كتب كثيرة جدا، الكوكب له كتاب في بيان الاختلاف بسبب الخلاف الخاص في اللغة ومدارس اللغة، حقيقة عدة أمور كثيرة جدا لهذا أو كتب كثيرة للشيخ الأسناوي. نعم طيب في أي سؤال تاني يا جماعة؟ طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.